محمد وآله الطيبين الظاهرين. قلنا بالأمس أن الشيخ الأحسن لم يعط قيمة للإجماع، وأن قاعدة الحج نادرة التحقيق وقاعدة اللطف ليست بتامة، وطريقة الحق وإن كان شقها الأول تاما إلا أننا لا نعلم استناد الناقل إليه، يعني إلى الشق الأول. النتيجة كانت عدم قيمة للإجماع. ثم أشكل على نفسه قدة سره بأن الناقل للإجماع حينما يقول أجمعت الأمة، ظاهر كلامه هذا هو إجماع كل العلماء من ذلك العاصر إلى هذا العاصر. ومعلوم الاشتباه في هذا الشيء من ذلك العصر من زمان الغيب إلى يومنا هذا، توجد ملازمة عادية بينه وبين قول الإمام سلام الله عليه. وحينئذ فيمكن أن يكون نقل الإجماع حجة إما من باب نقل السبب، باب نقل الاتفاق، وإذا ثبت الاتفاق فنضم إليه الملازمة من جلدنا فيثبت قول الإمام. وإما أن نقول هذا النقل حجة من ناحية المسبب من ناحية قول الإمام، فإن قول الإمام وإن استحصل عليه من الحد من الحد لكنه حد نافع من حد ملازم، فيكون هذا النقش حينئذ كمن ينقل أن فلان عادل فلان شجاع، كيف العدالة والشجاعة هي من الأمور غير المحسوسة ولكن مع ذلك تقبل الشهادة فيهما باعتبار استنادهما إلى الحد؟ كذلك في المقام لماذا لا نقول نقل الإجماع حجة بأحد هذه الشكلين، إما من باب نقل السبب أو من باب نقل المسبب؟ لكن طبيعي المهم هذا أن نقول بأن الناقل للإجماع ظاهره ينقل آراء الكل من ذات الزمان إلى هذا الزمان، هذه مختصرة المهمة إلى زمان نقله، وهذا زمان من اللي بيحمل فيه. فإذا كان اتفاق ثابت هذا لا تقول الإجماع، ويكون نقل حجة إما من حسب السبب ويثبت عندنا الاتفاق فنظن نحن الملازمة فيثبت عندنا قول الإمام، وإما من ناحية نقل قول الإمام لأنه نقل قول الإمام وإن كان عن حد لكنه حد نافع. ثم قلنا بالأمس إذا تذكروا بعد نقرأ درس من جديد ما أشرح بأن هذا قد أشار إليه السيد الكاظمي قدس الله روحه الشريفة. مكتوب في شرحه على الوالي حديث، ما هو كلامه؟ مضمون كلامه شنو هو؟ سيد محسن حتى نشوف ما هو مضمون كلامه حتى نطبقه بعدين، هذا يلك مضمون بصورة مجملة حتى بعدين أطبق العبارة، ولا هي عبارة تقريبا نص صفحة من كلمة مو صعبة، بس المضمون إجمالي أبين فيه. سيد محسن رحمه الله أشكر على نفسه، قال انقل ناقل الإجماع يعتمد على الحث ولا يعتمد على الحث، فكيف يقبل نقله؟ تكرر يقول ناقل الإجماع يعتمد على الحث ولا يعتمد على الحث، فكيف يقبل نقله؟ أجاب قال هو أيضا يعتمد، هو ياهو هو ناقل، هو أيضا يعتمد على الحث نحن الناقل، فإن الاتفاق الذي ينقله لنا حصله من حصله من الاتفاق أرى العلماء حصلها من الحج من الحج، هذا جواب. ثم بعدين هو عم بيرد أسأل على نفسه، هو أسأل على نفسه قال انقل صحيح الاتفاق حصله عن حين، لكن المهم اي شيء هو الامام لا كيفون اللحظة حصله عن حس او عن حد، اما الاتفاق حصله عن حين فلا يجزيه، الذي يجزيه هو مقالة المحفوظ وتلك حصلها عن حدس لا عن حسين، هذا الإشكال الثاني ترى على مسجد أجاب قال صحيح مقالة المحفوظ حصلها عن حدسين، ولكن نقل هذا الناقل للإجماع مع ذلك محفظاً بأحد وجهين، إما من باب ينقل السبب فنظن الملازمة، وإما من باب ينقل المسبب ونقل للمسبب وإن كان عن حدس إلا أنه حدس ناشئ الحس الملازم، انتهى مضمون عبارته، المضمون الاساسي انتهى، المضمون الاساسي يا اخي انت وين كان اتعد امور جانبيه حام حولها، لكن المقدار اللي يريده هذا اتخذ لك هذا المضمون دورك حتى تطبق العباره. اسال على نفسك كيف تقبلون نقل الاجماع مع ان الناقل يستند الى الحد؟ أجاب قال هو يستند في نقله للاتفاق إلى الحج لا إلى الحج، ثم أرسل على نفسه قال المهم مقالة المعصوم يكون نشوفه، وإذا نظرنا إلى مقالة المعصوم نجده حصلها عن حد. أجاب صحيح هكذا أجاب مقالة المعصوم حصلها عن حد، لكن مع ذلك نقل معتبر بأحد وجهين، إما من باب نقل السبب ونقل السبب، فإذا ثبت السبب نضم الملازمة التي نراها فيثبت المسبب، وإما من باب لا نقول هو حد من ناحية مكبر من ناحية نقل قول الإمام، فإنه وإن كان ينقله عن حد إلا أنه ناس عن حد ملازم، هذا مضبوط عبارته شنو. لذلك يقول قبة سره وقد أشار إلى الوجهين بعض الزادة الأجلة. قلنا يا رجل نحن نقول نقل الإجماع حد من ناحية السبب أو من ناحية المتصل في شرحه على الواقي. الواقي للفاضل الثوني يا أخي، لأنها شروح متعددة، واحد من شروحها للسيد الخادم صدر الدين الربوي، واحد من شروح على هذا السيد الكاظم، شروح أخرى عما تقول مثل قواعد شلون قواعد مال العلامة إلى شروح كثيرة. فإنه قدس سره لما اعترض على هذا الإرسال الأول أما ناقل الإجماع ينقل عن حسن شلون تقبلون نقله، فإنه لما اعترض على نفسه بأن المعتبر من الأخبار، يعني أي خبر معتبر؟ ما استند إلى إحدى الحوادث، يعني الخبر الذي ينقل عن حسين عن أحد الحوادث عن حسين أو بطعن، هذا حجة ومعلوم هي ومعلوم من حجة من عندي فرا من فيه ومعلوم المخبر بالإجماع يحدث إنما يرجع علما إلى حدث، يعني شنو إلى حدث بالله؟ يعني إلى بذل الجهد إلى اجتهاد، يعني يرجع للاجتهاد إلى الحد. ومجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه، يعني يكفي ما مجرد الشك إن لم يكفيه لأن هذا ما مشمل للخبر المصطلح الذي دلت الأدلة على حجيته، لا أقل يكفينا الشك. هذا عن ذلك يعني المقصد حنبلي حنبلي بلي بلي عن حس ينقل ينقل الاتفاق عن حس. أجاب عن ذلك أن المخبر هنا هاي أجاب الخبر مارسا متعلقة به لما اعترض لما اعترض أجاب عن ذلك بأن المخبر هنا أيضا يرجع إلى السن، لكن يرجع للسن في نقل الانتفاق فيما يخبر عن العلماء، وإن كان علم المقاس المحفوظ عنها، وإن جاء العلم بمطالة المحفوظ يبحث من مراعاة أمر الآخر مثل وجود اللوت أو غير وجود اللوت. ثم أورد هذا إشكاله لأن المهم مقالة المحفوظ نشوفه، مقالة المحفوظ حصل عن حد، لا تروح للاتفاق تقول لي محصل عن حد. ثم أورد بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المحفوظ، فالإخبار إنما هو في مقالة المحفوظ، فدي تكون اللاحظة هو يعني يخبر عن المقالة، فالمقالة يكون نشوفه، وإذا شفناها نشوف عن حد فما يقدر الخبر، فالإخبار إنما هو بها يعني بمقالة المحفوظ ولا يرجع إلى يعني ومعلوم أن الإخبار بالمقالة بمقالة المحفوظ لن يرجع عنه الحجم ما شاك الإمام يمكن الحجم. فأجاب عن ذلك قال الثالث شاهدنا إهنا الطريقين الآن بيّنوا الطريقين الآن قال يمكن نقل حجة الباب السبب مرة ومرة الباب المثال. فأجاب عن ذلك أولا بأن هذا الطريق الأول حجة الباب السبب فتجد العبارة كانت طويلة جاءت وطول. فأجاب عن ذلك أولا بأن مدار الحجية وإن كان ذلك وإن كان ذلك يعني مدار الحجية وإن كان مدار نقل مقالة المحصول مدار على نقل مقالة المحصول صح لكن عندنا فرد لوفر مو لوفر كان هيك نقول أنه لكن نقول يقول لنا الاتفاق وإذن الاتفاق هو مقالة محصول بلازمة لكن استلزام اتباع كلمة العلماء لما قالت المعصوم الملازمة معلوم لكل أحد. لا يحتاج إلى نقل. هذا طبعاً مجهد. لا يحتاج فيه إلى نقل. وإنما عند الذي تريده يا هو. أن يجي واحد ينطلق السبب ينطلق المنطلق. إذا نقلت الاتفاق بالعدل الملازمة صلحها من جيبك وضمها علما إلى هذا النقل يثبت مقالنا. وإنما الغرض عن النقل ومن النقل ثبوت الاتفاق. فإذا كان الناقل ثقة معتبر وراح يثبت الاتفاق يا غلط ضد الملازمة. فبعد اعتبار خبر الناقل يريد الاتفاق لوثاقته ولأجل أنه في نقل الاتفاق يزعل الحكم ورجوعه يعني ولرجوعه حطف على وثاق ولرجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحسي موجعكم العبارة كان الاتفاق مع الاسبل والسماع لكل أحد والسماع كان الاتفاق معلوما يعني الاتفاق صحيح عندنا على سبيل الحلم بعد ذلك طريقة للتحضر فإذا كده لا إله تبارك وش نسوي؟ العلم لازم من جيبك علم الضابع يقول ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المحصوم للملازمة المعلومة في بكل أحد طلع بحيث نظام الملازمة من جيبك هذا حد من باب نفسه تعرف الآن يريد يقول حد من باب نقل مقالة المحصوم للملازمة لأنه وإن كان هو نقلها عن حد لكن حده نافع من حد النظيم الذي يشهد بعدالة زي أو بشجاع وثاني إن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مطالة المعصوم أقول هذا التفسير الثاني صحيح هذا التفسير الثاني صحيح هاي إن الرجوع الرجوع إذن الخبر يهي فيه إلى نقل يعني إحنا نرجع في حكاية الإجماع علما نرجع مو للسبب لا نرجع في النفي مو للسبب ما نعرفه نرجع إلى نفس المسبب إلى مقالة المحصوم إن رجع بيتات الإجماع علما يسمى إلى نفي مقالة المحصوم هذه الجابة إلى مقالة المحصوم ما تفيد اسمه ما ترتب عن حال ما يفيد شلون تاخذ الإجماع من هذه الناحية شوف أجاب قال لرجوع الناقل في ذلك إلى الحس لرجوع الناقل في ذلك في ذلك على فينا في مقالة المعصوم ها ايه نقل مقالة المعصوم راجع عينه الى الحس مقالة المعصوم راجع عين الحس الى الحس الى الحس ايه من كده تآمن اعتبار ان الاتفاق من آثار نحن اعتبار ان هذا الحس نافع عن حس فنقدر نقول مقالة المعصوم عن حس باعتبار عن هذا الاتفاق من آثار يعني لابد المعصوم جايب حتى دولة فطر الاتفاق ناشئ ومن آثار مقالة المحصوم وإحنا الاتفاق المحصولي عن حسي فمقالة المحصوم بالتالي كأنما راح يصير همات كأنما إيه لذلك يقول باعتبار أن الاتفاق من آثار مقالة المحصوم والاتفاق المحصولي عن حسي فمقالة المحصوم على مهمة فيصير هذا حتى عن حكمه محتبر ولا كلام فيه اعتبار مثل ذلك في مثل ذلك يعني ماذا؟ في مثل حدث ناشئ عن حسي لا بأس المحتبر تناوير إذا واحد أخبر قال فلان مؤمن كافر شجاع سليم وغير ذلك من الملكات هاي الملكات نفسانية قائمة بالناس أنت تقدر تخش بالنفس وتشوف بعينك أو تسمع بإذنك شجاعته أو كرمه لا تشوف تشعر هذا هذا بيعمل الحدي يقول لأنه نافع النير هو الحدي بقى الآن فسر قارن الأبطال قالي وضربه بأجمعه قالي فرق غير صارم فرق غير صحيح الفرق موجود لكن من هالجنب اللي احنا نريده نريد نقول على أنه إذا أكو اتفاق لابد أكو مقالة من هالجنب تقول لي لا إحنا هالجنب بيد ما فيه إذا هجم مثل من قبيل نقول ما دام ضرب هذا وضرب ذاك لابد هو ماذا؟ شجاع إحنا ننظر ماذا إلى هذه الجنب وهذه الجنب فيها ماذا؟ الشراء صحيح أكو جنب الفارقية وهي أنه قدر معصوم جاي لكنه مو إجابة قد يمكن أحد إيه صح. لكن تلك ليست مهمة في الشرك مقالة المعصوم إذا كان الإمام جاي ما كان هذا الاتفاق يحمل أن يقول كذلك الشجاعة والعدالة من آثار أمر معنوي لكن الأمر المعنوي أن تستطيع الأمر المعنوي هو أن ينسي قلت يعني لكل ما اتجهنا نحن نقول بعبارة أخرى ماذا قتل لهذا وقتل لذاك من آثار الشجاعة من آثار ذا الشجاعة اللي به أمر نفسه فالشجاعة نقول ماذا يأمر نفسه من ذات الزمان إلى عاد الزمان تقريبا أكو ملازمة عادية كما يقول ماذا هذا الأحسان ما لذلك يقول ولا كلام في اعتبار مثل ذلك نحن مثل ماذا الحق الناس عنه التحق كما في الإخبار بالإيمان والسخط والشجاعة والسنة وظلم الملكة وإنما لا يرجع إلى الإخبار في الإخبارات الحدثية وكيف من نرجع للإخبارات الحدثية إخبارات الحدثية وكيف من نرجع لها إذا كانت حدثية محضة عقلية محضة ما ناشئ منين من حسي مثل جماعة يجون يقولوا لي على أنه ماذا بريئته يعيشون ماذا لا بشر الجماعة بالقمر بالمريخ يعيشون أو على أنه ماذا فلان مقدار زائد فلان مقدار يساوي ماذا هالجر أو زوايا المثلث تساوي ماذا هالجر أي حمر عقلية عقلية ما حمر غامل هذا يكون أنا أقعد وأشغل ماذا دماغي حتى لو اجوني ماذا مو اثنين مو ثلاثة الف واحد اجوني قالوا على انه فلان مختار زائد فلان مختار هل قد يساوي شهادة مقبولة؟ لا الا يكون انا اعمل عقلي هذا امر حسي هذا زائد هل قد يساوي هذا امر حسي ما نتعمل عن حسي هذا يحتاج الى انا لا افكر يكون فلذا يقول احنا الشهادة الحسية ما نقبلها اذا كانت حسية محضة ما ننشئ ماذا عن حسي وأما إذا كانت ناشئة ماذا عن حسين فإذا تكون مقبولة لذلك تقول وإنما لا يرجع إلى الإخبار وكيف يرجع إلى الإخبارات الحسية وكيف إيش وكيف وكان يقول الإخبارات الحسية في الحسية بين كل شيء إيش وكيف في العقليات المحضة إيه يعني الذي ما ناشئ عن من عن حسين أبدا فإنه لا يعول عليها يقول أنا ما أشغل دماغي وإن جاء بها ألف من الصحاب حتى ما أصدق بها حتى يدرك مثل ما أدرك أشغل دماغي إذا قدر قبل ما قدر أقول في أمان الله روحه يقول يا شيخ وإحنا عدول إيش لو عدول خبر مفهول في الأمور الحسية أو الحسية الناشئة أن الحسيات المحضة لا يقبل قوله ثم أورد على ذلك قال إذا الحس الناشئ عن حس مقبول إذا الحس الناشئ عن حس عندك صار مقبول مو سيكون فتوى المجتهد حج على المجتهد الآخر ليه لأن هذا المجتهد لما يقطع بقول الإمام بالحكم إن ينقطع حصله صح عن حسه لكن هذا الحس ناشئ منين من حس يلبس النظارة وينظر في من في الوسائل هذه فإذا المستند إلا إلى الحس فيكون شهادة حينئذ مقبولة لذلك يقول ثم أورد على ذلك يعني على أنه إذا الشهادة والحس فيها الناس عن حس مقبولة لأنه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد لأنه مجتهد وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام نفس الحكم الواقع صح ما يحس به وإنما يحدث به بل يقطع به عن طريق الحال إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها لوازمها لوازم الأحكام وآثار الأحكام إليه يعني إلى الحكم وما هي اللوازم الآثار خمسة الأدلة السمعية فالأدلة السمعية من لوازم ماذا ذلك الحكم الواقعي فهو رجع علما إلى لازم الحس حينئذ بيت الشعر خبر مقبول فيكون رواية، يعني نقله للحكم يكون من باب الرواية فيدخل تحت الرواية. شلون إذا واحد نقل لنا فرد حكم فرد شيء حتى عن حس النقد الرواية مقبولة تقريبا كذلك هذا الشيء فيه. فلما لا يقبل إذا جاء به الثقة؟ إذا الثقة المجتهد جاء بالحكم، المجتهد الآخر شو ما يقبل؟ ليش؟ مع أن هذا حد عن حس أجرى، لا صحيح هذا حد عن حس، لكن عن حس غير ملازم. ملازم عظيمه، واحنا كلامنا ماذا؟ الحس الناشئ عن حس ملازم، مثل من يضرب هذا ويضرب ذاك، يقتل هذا ويقتل ذاك، هذا حس ملازم عادة عنا للحس بالشباهة. وذلك هو يقول وأجاب بأنه يكفي الرجوع إلى الحس الآداب. إيش وكيف؟ يعني حس الآداب إنما يكفي الرجوع إليه في قبول الشهادة الحقية، يكفي هذا إذا كانت الآداب كثيرة. إيش وكيف؟ إذا كانت الآداب مستلزمة له عادة، يعني للحس عادة، وإذا ملازم عادية ما تنيق، وإذا ملازم عادية ما تنيق. وبالجملة ثلاثة أول التعليم، إذا أفادت اليقين، فهمت المناطق؟ إذا أفادت، يعني وبالجملة نرجع للآثار الحسية ونقبلها، إيش وكيف؟ إذا أفادت يقين في المتبدأ بذلك الحكم، ناظر إلى الجملة الذي قبل فتجيبوها للسلام كما هي في آثار الملكة، ملكة الشجاعة، ملكة الكرم، هذه آثارها مثل يضرب هذا ويضرب ذاك، ملازم عادة لتلك الملكة كما في آثار، وكما في آثار مقالة الرئيس. آثار مقالة الرئيس كما وهي مقالة رعيته، إذا شفت الرعية كلهم يقولون الظلم موزين، يتبين هذا ما أخذين مين أن الرئيس رئيس، ماذا قايل؟ الظلم موزين. وهذا بخلاف مثال المجتهد، مجتهد صح يستند إلى ذن الأدلة السمعية لكنها ليست ملازمة عادة، لعله مجتهد. وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم، ذلك الدليل لا يستلزم الحكم ملازمة عادية. ثم قال استقال استقل السل، هذا جوابي إذا ما استقلت، يعني إشكالك رأي الإنسان مو هيك ولا أنه ليش ما يكون رأي المجتهد حجة على مجتهد آخر؟ وأفرض ما عرفت أجل أنا جاوبت طب الحمد لله عنه، إذا هذا ناشئ عن حس غير ملازم، لكن إذا ما استقلت أقول لك روح لجواب الأول، الجواب الثاني لا تستقل. هذا الإشكال وين يجي وإشكاله؟ على الجواب الثاني، أما على جواب الأول ما يجي فأخذ الجواب الأول يا رب تستقل. يعني على أن النقل حجة من حيث السبب، جوابنا الثاني شنو هو؟ النقل حجة من حيث المسبب، هذا الإشكال هو وين إجا؟ على الجواب الثاني فأخذ بينا بالجواب، لذلك ثم قال على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول هو الوجه الأول، الجواب عن هذا السؤال هو الوجه الأول. بعدين حينئذ على أن التحقيق في الجواب عن السؤال حكم الأول الوجه الأول، وكانت رأي كلمة ماذا الأول السؤال الأول، الأول كانت في الحدث لعله ماذا أحصل أن يوصل جواب الثاني ما ذكر سؤالي السؤال الأول على أي حال. فالمناسب قصدي عن السؤال الأول كلمة أول السؤال، أنا العبارة ملام الجواب عن السؤال الأول هو الوجه الأول، إيه ها قصدي أول موجودة على أي حال، قصدي يعني التعبير وقت السؤال بأنه أول لا داعي له، لأن السؤال لم يكن هو أول، ثاني ما كان حتى يوصل بينا للأمر الثاني. وعليه بل السؤال لا أعطر الله ما يجعله، هذا السؤال هذا الإسلام ما يجي علينا على الجواب الأول. قلت إن الظاهر، قلت أقول لك إن قلت أصل الإشكال، يا أصل الإشكال مو الشيخ الأنصاري بالنزال قال الإجماع ما إلى قيمة، موتي ولا بعدين أشكر على نفسي قال إذا واحد قال أجمعت الأمة ظاهره هذا اتفاق الكل، واتفاق الكل يستلزم قول الإمام الملازم العادي. فيكون هذا النقل حجة إما من حيث السبب إما من حيث المسبب. الآن قلت رد علينا على أمل هذا الأسباب. شوف شو جاوب الشيء، جاوب بسيط مالي الشيء، يقول له أنت تفضل، قلت على أنه لما يقول الشخص أجمع قام الإجماع ظاهره إجماع الكل من زمان الغيبة، ما أدري الصغرى الكبرى نقول إلى هذا الزمان إلى زمان الناقل. أنت قلت ظاهره الحرم هيك قلت؟ أنا من قلت هذا؟ بحسب ظاهر الإجماع المصطلح هو اتفاق الكل لكن في عصر واحد، مو اتفاق في كل أقصى. هاي أول ما قلنا في مبحث الإجماع بعض سأل قال على أنه الإجماع من ذو اتفاق الكل، يعني في كل العلماء في كل الأعصار وفي عصر واحد. من هذا بقي علينا؟ على إجماله قد يأتي فيما بعد ما ينفع فيه هذا مثل هذا. الآن الشيخ قاعد يصرح يقول ظاهر كلماته لم يقولون الإجماع اتفاق الكل، إحنا اتفاق الكل في عصر واحد مو في جميع الأعصار. ظاهر إجماع هو تعريفه شيء يظهر من تعريفه ما لنا. فإذا إيش قلنا؟ إيش يصير؟ نقول اتفاق كل العلماء من عصر واحد، ماكو ملازمة عادية بينه وبين من؟ قول الإمام. فالملازمة عادية وين أكو؟ بين اتفاق الكل من ذات الزمان إلى هذا الزمان. هذا لازم عادة من قول الإمام. أما اتفاق العلماء في هذا الزمان الواحد فقط هذا محسوب الشباب لا يلازم قول الإمام. ثالثا، لو قلنا بقاعدة اللف أي صحيح، لأن قاعدة اللف تمشي حتى في اتفاق علماء العصر الواحد مو إلا علماء كل الأعصار يتفقون. لكن ما سلمنا، لكن ما سلمنا هذا. طب خلاص، فإذا ظاهر كلمة قام الإجماع يعني إجماع ماذا؟ أهل العصر الواحد، وهذا ما يلازم عادة قولي. هذا جواب. جواب الثاني نقول هذا مضاف. لو قلنا على أنه اتفاق أهل العصر الواحد هم يستلزم عادة، لو قلنا اتفاق أهل العصر الواحد هم يستلزم عادة قول الإمام، لو قلنا. لكن نقول عادة ما تفرد مجتهد يتمكن يحصل علماء أقوال كل العلماء في العصر الواحد عن حسه ما يفرد. حسه هذا في زماننا هذا تقدر كل العلماء تحصل آراءهم؟ انت تقدر كلش تخبص نفسك علماء مع القوم تقدر تحصل، لا روح مع ايران. لكن لعله اكو في افريقيا فرد واحد، في تلك المناطق الاخرى اكو فرد واحد، في الهند باكستان كذا، لعله عند مجتهد. انت ما اكو مجتهدين يعني هناك؟ عند باكستان يعني ما اكو؟ شبك خزمانة يعني؟ يحتمل ولا يحتمل هناك. انت بالله هم اليوم تركب الطيارة اطلع عنه ما راكب الطيارة وتروح لهناك نام سافر. ها هسه هذا تليفون هم ماك في عارض رقم التليفون ما عارفه شنو، ما عندي رقم تليفون ما عنده ولا مشتهد ولا لا مستقيم معه. فالمقصود اذا على هذا الاثر هل الجواب مش دام واقعا ولا ما في شيء؟ انه اراء الكل ماذا ما ندري، علماء كثيرين اقاطع علماء ما ندري علماء هو مشتهد لكن ما ندري بناء على انه يثنين في الموضوع ما يطلع ما يحشروا لنا بناء على انه ماذا؟ المفروض اراء الكل عن حسن ما نقدر ماذا حتى لان العلماء كثيرين. قالوا لو فرضنا العلماء قلوا قليلين كانوا افترض نضرب الدنيا ماكو الا 100 عالم 50 عالم صحيح يمكن ماذا الاطلاع على ماذا اقوالهم كلها عن حسن، لكن ال 50 وال 100 ما يستلزم قولهم. راي الامام ملازمه عاديه ما اقول. إذا إحنا كلش تنزلنا إلى قلنا اتفاق أهل العصر الواحد يستلزم عادة قول إمام، لكن مو 100 يكون فرق الجماعة هواية، 150 ما يكفي يا أخي. فإذا على هذا الأساس ما يمكنك المقدار الذي يمكنك أن تحصله عن حسين هو مقدار 50 أو 100، هذا ما يلازم عادة القول الإمام. وما يلازم عادة القول الإمام وهو علماء الهواية البلد في العصر إذا كان علماء ألف ألفين فتالات فقد سلمنا إلى ذلك الإمام، لكن هذا ما تقدر تحصله عن حسين. فلذلك نقل الإجماع الذي راح يصير لا يسوى شيء الآن، لا يسوى شيء، لكن بعدين شوي نصيح في مجلنا. لذلك يقول تبدي تصرف قلت إذا جوابي من الشيخ عنصاري أداه بني احفظ يا أخي الترتيب حتى من الإدارة تقدر أصطلع عن الشيخ وما قايل فجوابين، فأجابي جوابين. الجواب الأول هذا الذي قال على أنه ظاهر كلمة قام إجماع مو إجماع كل العلماء في كل الأعصار، ظاهر علماء هذا العصر الواحد. قلت الظاهر هذا الجواب الأول من الإجماع اتفاق أهل عصر واحد لا جميع الأعصار حكيم من ذا يقول كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم تعريفهم لما يقول الإجماع اتفاق الكل ظاهره أن اتفاق كل الأعراف عصر الواحد ظاهره إجباري أقعد بعض الكلمات الأمم يصرحون بيها منزل ما جاء شيء ثم ما بل ومن المعلوم فإذا كان المقصود من ماذا قام الإجماع عن إجماع أهل العصر الواحد نقول من المعلوم أن إجماع أهل العصر الواحد ما يستلزم عادة أن إجماع أهل العصر الواحد مع صرف النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة مع صرف النظر ماذا عن موافقته ومخالفته لا يوجب عن طريق الحس لا يوجب العلم الضروري وصدور الحكم عن الإمام عليه السلام. ولذا قد يتخلص يعني العلم الضروري قد ما يحصل علم حكم معنا بالدفين كلهم في عصر واحد مع ذلك ما يحصل إن علم بحكم الإمام قد يدخل بحكم ما يحصل علم إن برأي الإمام. ليش؟ لإحتمال مخالفة من تقدم محتمل على أن علماء العصر السابق كلهم مخالفين أو أكثرهم مخالفين، وما دام هذا الاحتمال عندنا لذلك تشوف علم ما يحصل لنا من اتفاق أهل ذول العصر ما يحصل لنا علم برأي الإمام سلام الله عليه باحتمال مخالفة من تقدم عليهم كلهم يعني مخالفين أو أكثرهم. نعم اتفاق أهل العصر الواحد يفيد شوكي يفيد شوكي شوكي إذا بنينا على قاعدة قالوا نعم يفيد العلم يعني اتفاق أهل العصر الواحد من باب وجوب اللغة الذي لا نقول بجريانه في المقام بعد الوقت ما تمشي في المقام كما قرر في محله يعني في علم الكلام. الجواب الثاني الجواب الثاني منا راح يشفى مع انه افرض سلمنا اهل العصر الواحد اتفاقا يستلزم لكن ما اقدر احصله الا اذا كانوا قليلين واذا قليلين هم ما يستلزم عاده قول الامام مع ان علماء الحاصر إذا كثروا هذا لن يقول عبد الله مش علماء هواية يقول كما في الأحصار السابقة يقول لك فلان عالم في مجلس درس 400 مجتهد يبعد جول كرسي المنبر مال هذا اثنين مجتهد عالم واحد يقول 400 ماذا مجتهد جول المنبر مال مع أن علماء العصر إذا كثروا كما في الأحصار السابقة يتعذر حينئذ أو يتعثر الاطلاع على العلماء على آرائهم دولة كلهم حسا بحث كلهم أفهم هذا رأيهم عن حسين إيه بحث أسمع رأيهم بحيث يقطع بعدم سوانهم في العصر بحيث أقطع على أنه أنا سمعت كل آراء العلماء الموجودين غيرهم بعد ما أقول فلمن أقول أنا سمعت رأي عن حسين بإذني يبدأ بالشيء ندرس بعلوم في باكستان بالهند إفريقيا وكذا أقول علماء أنت ما تقول إلا إذا كان العلماء في عصر كانوا شنو قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيجعلش أي حد يصير لا إذا كانوا قليلين ليميتين هذا ما يستلزم رأي الإمام إلا أن مثل هذا الأمر المحسوس لا أمر رح تفوت تفاق ذو للنية لا يستلزم عادة لموافقة المحسوس. إذا المحسوس لأن جماعة قليلين دولي احنا فسلمنا هذا الحضر الواحد اتفاق يستلزم لكن مو قليلين الديمة الألق الديمة أما 150 150 هذا ما يفيد ما يستلزم قول الإمام عادة إذا شوف إذا فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام الذي هو بمختار الجد إنه 2000 3000 4000 مستحيل تحقق للناس، يعني مستحيل عادته، يعني هذا ما يصير طيارة للباكستان ويروح، وحتى إدارة باكستان كل شيء يقول لعله أثبت ولا يبي عارمه. والممكن التحقق له من التحقق له ياهم اتفاق دول المين إذا كانوا علماء قليلين غير مستلزم عادة. وكيف كان فإذا ادعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان يقول الشيخ أنت سواء جنة آراء الكل مستحيل تحصيلها، مستحيل أن نتعذر يوم ممكن أفرض إنه ممكن يوش يصير أنا إلي خلص أركب طيارة إيه وأصرف أوقاتي وأطرف الدنيا دولة حول العالم هيدا شوفا العلماء كلهم أسأل رأيكم يصير أفرض إنه ممكن فالتأسهي بسيط جدا، لكن نقول مثل الأمام الحلي والمحقق الحلي والشهيد الأول أو ابن إدريس والسيد المرتضى دول مارسوا طيارة جزما ولا تحركوا من مكانهم جزما لأجل إطلاع على أطوار العلماء. قول لما يدعون إجماع شلون أقرب قلنا ممكن تحصل أطوار يكون عن حزب وليه ليش ما طلع جزما ما نحصل الأطوار يكون عن حزب؟ لا تعال الأكثر يدعي الإجماع وظاهر الإجماع اتفاقي خول السيارات يكون إجماعة بالحلة لا بس بالحلة ألم هلا لكن ما رأيت ذلك السلم نبي أنه ما نحصلوا عنه كشان يدعي الإجماع هذا ما مربوط القضية دينا بأنه مستحيل لا أفضل ممكن لكن ندري ما يعني ما نسوي هذا الشيء. فإذا على هذا الأساس كيف ما هو الجواب الشيخ ماذا يقول؟ جدت إجماعات لابد من حملها على معامل المحمل الأول مدكة والمحمل الثاني باكر. المحمل الأول أن يقول خلف قام الإجماع يعني إيه المراجع المصدين بالفتوى يعني المعروفين بالفتوى عندنا ترى المراجع ماذا؟ معروفين بالفتوى عندهم رسالة مطلع رايح حق رسالة وغير ذلك وإذا جماعة لا قاعدين ماذا؟ إلى موقع في ما مصدين له مقصود قام الإجماع يعني إجماع المعروفين بما بس نفكر بعض مرات تلاقي المثل إجماعية شيخ لي ولا يعني إجماعية خلصت بين دول الذي هكي هذا المقصود هذا المحمل الأول لذلك يقول وكيف يعني ما رحنا عن المثال محمد إيه بالتالي هكي إيه بالتالي وكيف أي وكيف كان ترى أضبطها معناها يعني فوازن اتفاق الكل تحت اتفاق الكل متعذب أو قلنا ممكن أدري قلنا ممكن إن واحد عنده طيارة خاصة لنفسه يقولون أكو بعض الناس عندهم طيارات خاصة علما لأنفسهم ويجول حول العالم يقولون هذا عنده في التفاهم وممكن لكن نبري مثل شيء ما سوى هذا الشيء مثل العلماء ما سوى شلون بعد إجماع قلنا بإنسان لا يجري حتى جوار قلنا بإنسان ما أحمر حتى جوار صحيح لكن هاي مثلا في وكلاء اليوم وأمس طلعت نوعا ما ما لا هذه لا شديد بريد لكن مو بريد وبدر وكل ما كان متعارض وكلاء بس ومضاف حتى هذا هذا يصير نقل هذا إيه بس ما تخوض أنا عن حس واحد عن واحد حس هذا يكفي على المبلغ لكن مصلحتنا حتى نداوى فيه أقعد نشوف وكلاء اللي مبعثرين في الهند في كل منطقة من مناطق الهند بعيد ماذا أنا جو وكيل أنت أعظم المراجع الشيء ما أتعد. لا يمكن الإحاطة لا يمكن الإحاطة به. هو هذا المقصود. وكيف كان؟ فإذا ادعى الناقل الإجماع، خصوصا إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الأحبار. سمع الشهيد ورد لما ينقض عارف كل العلماء أجمعين. هذا شلون حصله؟ أكثر من اللام الشك ما هو غالب إجماعات مثل قابلين قابلين يعني علام المحقق والشهيدين شهيد أو شهيد. هذا في إجماعات انحصر محمله في وجود محمل على محامل الأول أن يراد إجماع يعني اتفاق المعروفين بالفتوى هذا مقصود دون يعني اللي بعده رسالة دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقة ولو من غير أهل عصره هذا المقصود الثاني يحصل